محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تحنن بها وتمنن وتطول، تعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أكمل معانيها وأرقى مراقيها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهال، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، حلو الذكر وجميل الأمر، خاتم الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآله الأطيبون الأطهرون. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم المشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. فيما سلف من المجالس والدروس تم الكلام في الحديث الرضوي الشريف والشطر الأول من مجلسنا في هذا اليوم، نشرع لتناول الخطبة الصادقية الشريفة، وهي في مضامينها تقترب كثيرا من المعاني والمضامين التي أشار إليها الحديث الرضوي المبارك عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن غالب، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام، في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة عليهم السلام وصفاتهم، فقال: أتناول مقطعا من هذه الخطبة في هذا اليوم، ولا أظن أن هذه الخطبة بحاجة إلى تطويل، لأن كثيرا من هذه المعاني مر الحديث عنها في شرح الحديث الرضوي الشريف، إلا ما يحتاج إلى بيان أبينه. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة الإسلام، لأن الله تعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل طاعته، ألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسباده، ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته، فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الدجى ومعميات السنن ومشتبهات الفتن، فلم يزل الله تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام، فيصطفيهم كذلك ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم لنفسه، كلما مضى منهم إمام نصب عز وجل لخلقه إماما علما بينا وهاديا منيرا وإماما قيما وحجة عالما. أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه، يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد وينمو ببركتهم التلاث، جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها. ولا زالت الخطبة الشريفة مستمرة في بيان أوصاف الأئمة وحالاتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحاول أن أبين ما يسمح به الوقت من المعاني التي أشار إليها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه السلام: وأظن أن أكثر العبائر المذكورة في هذه الخطبة في هذا المقطع الذي تلوته عليكم قد مرت علينا مضامينها ومعانيها في الحديث الرضوي الذي كان محورا للكلام في المجالس الماضية. قال عليه السلام: إن الله تعالى أوضح لأئمة الهدى من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن دينه، وأوضح مأخوذ من الإيضاح، والإيضاح هو في أصله من الوضوح، من وضوح الشيء، ووضوح الشيء هو بيانه وانكشافه وظهور الخفايا المودعة في ذلك الشيء إذا ما ظهرت أسرار ذلك الشيء، وإذا ما تبينت خفيات ذلك الشيء يقال لذلك الشيء بأنه شيء واضح. ومن كان يكشف عن خفيات الأشياء ومن كان يبين الحقائق المودعة المكنوزة المخفية في ذلك الشيء هو الذي يقوم بعملية الإيضاح. والعبارة الشريفة هنا تقول: إن الله تعالى أوضح بأئمة الهدى. الباري سبحانه وتعالى جعل إيضاحه للحقائق وجعل إيضاحه للأسرار، ومن جملة الأسرار الإلهية شريعة الباري سبحانه وتعالى، وإلا الأسرار الإلهية ليست محصورة في الشريعة فقط. من جملة أسرار الباري ومن جملة ما هو موجود في خزانة الله شريعة الباري سبحانه وتعالى. الباري كشف عن حقائق هذه الشريعة وبين الخفايا الموجودة في هذه الشريعة بمصباح جعله منيرا للعالمين. ذلك المصباح الذي أنار هذه الخفيات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولربما من أدق التعابير الموجزة في هذا المعنى الحسين مصباح الهدى. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. مصباح الهدى من أدق التعابير التي تشير إلى هذه المعاني المفصلة. هذه العبارة عبارة مصباح الهدى، عبارة موجزة، عبارة مختصرة، إلا أنها تتحدث عن هذا المعنى. المصباح هو المنير بنفسه والمنير لغيره. المصباح هذا الآن ينير بنفسه، هو يكشف عن نفسه بنفسه للنور المودع فيه، يكشف عن نفسه بنفسه ويكشف عن غيره أيضا. والذي يكشف عن نفسه بنفسه قادر على أن يكشف عن غيره. مصباح الهدى هو تقريبا إجمال لهذا المعنى الذي أشار إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كلماته الشريفة هذه، حين يقول: إن الله تعالى أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن دينه. مصباحية هذا الدين ونورية هذا الدين إنما تجتمع في المعصوم، وإنما تشرق من ذات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وأبلج بهم عن سبيل منهاجه. والمنهاج هو السبيل الواضح والطريق البين. نهج ينهج يعني أنه سلك في طريق بين، في طريق واضح. المنهاج هو الطريق البين وهو الطريق الواضح. والمقصود من الطريق البين ومن الطريق الواضح الطريق الذي إذا ما سلكه الإنسان لا يعود عليه بالمضرة، لا يعود عليه بالضلال. وإلا الدين بنفسه ليس واضحا لكل الناس، لو كان واضحا بنفسه لكل الناس لما احتاج الناس إلى الحجج، لما احتاج الناس إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الدين منهاج الله، لكن وضوح هذا المنهاج لا يكون من قبل نفس الإنسان، وإنما يتضح هذا المنهاج باتباع المعصوم، بالاقتداء بالمعصوم، باتباع آثار المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ يكون الدين واضحا. الحق مع علي وعلي مع الحق، وحيثما كان علي كان الحق. وهذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة. الحق واضح ما زال النظر إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. الحق مع علي. يكون المنهاج واضحا صريحا بينا منكشفا أبلجا. الأبلج هو الذي يكون في غاية البياض، في غاية الوضوح. ولذلك يقال للشخص الذي تكون جبهته عريضة وخالية من شعر الرأس، ليس أغما، ليس الذي يأتي شعره على جبهته يقال له أغم، هذا الإحصار الذي تكون جبهته عريضة وتكون النزعات واضحة هنا، هذه النزعة من هنا، والنزع يقال له أبلج الجبين. أبلج الجبين لماذا؟ أو يقال للذي لا يوجد شعر بين حاجبه أبلج الحاجبين. يعني هذه المنطقة إذا كانت خلية من الشعر، بعض الناس تكون عندهم هذه المنطقة خلية من الشعر ما بين الحاجبين، إذا كانت خلية من الشعر وواضح بياضها بين يقال له أبلج الحاجبين. الأبلج الواضح، الأبلج البين، الأبلج الذي لا غبش فيه. هذا الدين أبلج وهذا الحق أبلج ما دام النظر إلى علي، ما دام النظر إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأبلج بهم عن سبيل منهاجه. المنهاج هو الطريق السليم، لكن يا ترى هل يتمكن الإنسان من معرفة الطريق السليم لوحده لا يتمكن الإنسان من ذلك. والدليل على هذا كثرة الضلال على طول التأريخ. أهل الضلالة أكثر من أهل الهدى. الإنسان لا يهتدي إلى منهاج الحق من دون مرشد واقعي. ولذلك الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس أمير المؤمنين، وضع منهاجا ووضع علامة على هذا المنهاج. والحديث هذا معروف تنقله الخاصة والعامة: يا عمار إن سلك الناس في واد وسلك علي في واد فاسلك في الوادي الذي سلك فيه علي صلوات الله وسلامه عليه. وما لنا وللناس؟ الوادي الذي يريده الباري سبحانه وتعالى ويريد الناس أن يكونوا في ذلك الوادي هو الوادي الذي ينتسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو نفسه الذي ينتسب إلى الحجة بن الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام. هذا الانبلاج في هذا المنهاج الذي نصبه الباري لعباده إنما هو بسبب نورية هذا المصباح. أليس الأئمة هم مصابيح الهدى؟ أليس إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو مصباح الهدى، هو قنديل هذا الوجود، هو السراج الوهاج في هذه المخلوقات، وهو الشمس المنيرة التي تجلل بأشعتها وبنوريتها هذه العوالم من علوية هذه العوالم ومن سفليتها. ومر هذا الكلام في الحديث الرضوي صلوات الله وسلامه على قائله، مر الكلام في أنه هو الشمس المنيرة المجللة لهذا العالم بنوريتها بأشعتها بضوئها الذي يبعث الحياة في هذا الوجود، والذي يبعث الهدى في هذه القلوب، يبعث الرشاد في هذه النفوس، ويبعث المعرفة في هذه العقول. إنما كان هذا الانبلاج بسبب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إن الله تعالى أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أوضح عن دينه، والدين هو العقيدة. ودان فلان بدين كذا أي اعتقد بالدين الكذا أو تعبد بالدين الكذا، ودان فلان لله أي اعتقد بدين الله وتعبد لله سبحانه وتعالى. فأوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيه. أئمة الهدى، هناك أئمة للضلال، كما أنه هناك أئمة يقودون إلى الجنان، هناك أئمة يقودون إلى النيران. ولذلك الأحاديث الشريفة تتحدث عن هذا المعنى، وأنه تأتي أمة النبي وكذلك سائر الأمم الأخرى، تأتي أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتقسم إلى فئات ومجموعات، وكل فئة وكل مجموعة وكل طائفة يقودها إمام. وهؤلاء الأئمة الذين يقودون الناس في يوم القيامة منهم أئمة ناريون ومنهم أئمة جنانيون، أئمة يقودون إلى الجنة وأئمة يقودون إلى النار. إن الله تعالى أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن دينه، وأبلج بهم الانبلاج الوضوح، الانبلاج السفور الكامل. حينما تسفر الشمس وحينما يسفر الصباح يقال لهذا الصباح صباح منبلج. وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، والمنهاج هو الطريق الذي يقود الإنسان إلى العاقبة المحمودة، والسبيل هو الجهة التي يكون عليها السير. السبيل هو الجهة التي يكون عليها السير، والجهة التي يركبها الناس في مسيرهم. وأبلج بهم بأئمة الهدى عن سبيل منهاجه، وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه، فتح لهم عن باطن ينابيع علمه. هناك علم وهناك ينابيع للعلم، وهناك باطن لهذه الينابيع، يعني إلى أصل العلم. تلاحظون العبارة ماذا تقول؟ لم تقل العبارة هكذا أن الله منحهم العلم، أن الله أعطاهم العلم، ورد هذا في الأخبار، لكن الكلام هناك بنحو مجمل، أما الرواية هنا تشير إلى معنى دقيق. الله أعطى لأنبيائه العلوم، الله أعطى لأوليائه العلوم، أما لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فتح لهم عن باطن ينابيع علمه. هناك علم وهذا العلم يعود إلى ينابيع، والينابيع لها ظاهر وباطن. الله فتح لهم عن باطن تلك الينابيع، ولذلك كانوا خزانة الأسرار، كانوا خزانة لأسرار الباري سبحانه وتعالى. لم يكن الباري سبحانه وتعالى قد أعطاهم علما كما أعطى سائر الأنبياء، وإنما جعل لهم الولاية على ينابيع هذا العلم، وكشف لهم عن باطن تلك الينابيع. وهذا فارق كبير بين الذي يعطى علما وبين الذي يكشف له عن باطن ينابيع العلم. وباطن ينابيع العلم أودع في قلوبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فليس الروايات تقول إن الله جعل بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، والبيوت هنا فيها إشارة في وجه من وجوهها، فيها إشارة في وجه من وجوهها إلى قلوب أهلها. جعل بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، سقف هذه القلوب المعصومية المطهرة عرش الرحمن، أما باطنها شيء لا يدرك. سقف هذه القلوب عرش الرحمن، أما باطن هذه القلوب شيء لا يدرك، شيء لا يعلمه إلا الله وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك فتح لهم عن باطن ينابيع علمه. إن الله تعالى أوضح لأئمة الهدى من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل من هذه. وكيف يكونون بهذا النحو من المعنى؟ أن الله سبحانه وتعالى أبلج بهم عن سبيل من هذه، وأبلج بهم عن سبيل من هذه ليس المعنى مخصوصا ببني البشر فقط أبدا، لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حجة مطلقة. ربما الأنبياء كان بعضهم حج على قرية من القرى، وكان بعضهم حج على نفسه، وكان بعضهم حج على الإنس والجان، وكان بعضهم حج على سائر بني البشر. أما نبينا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حجة مطلقة على كل موجود على كل مخلوق. أبلج بهم سبيل من هذه للملائكة، أبلج بهم سبيل من هذه. في درسنا في ليلة البارحة أشرت إشارة سريعة إلى الروايات التي تقول إن الملائكة تعلموا التسبيح منهم، تعلموا التحميد منهم، تعلموا التكبير منهم. الله سبحانه وتعالى أبلج هذه الحقائق لكل خلائقه بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، للملائكة ولكل مراتب الملائكة، للملائكة المقربين، للملائكة الكروبيين، لنون والقلم، وللروح، ولكل الملائكة الذين لهم من المراتب العالية. أبلجت الحقائق لكل المخلوقات العالية والسافلة، أبلجت بنورية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما كان هذا الانبلاج وهذا الإبلاج في ذوات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لشدة النورية. كلما اشتدت نورية المصباح كلما كشف المصباح عن نفسه أكثر، وكلما كشف عن مساحة أكبر، وهكذا حتى يشتد النور في هذه الشمس، فمن درجة انكشافها لا تتمكن العين من أن تمتلئ من النظر إليها. وهذا في الأنوار الحسية، ما الأنوار الحسية إذا قيست بالأنوار المعنوية لا قيمة لها، هذا كله في مراتب الأنوار الحسية. هذه الشمس الآن لا يتمكن الإنسان أن يملأ عينيه من هذه الشمس، لشدة النورية، وكلما اشتدت النورية كلما اشتد الوضوح في ذلك الشيء، وكلما اتسعت دائرة الإيضاح، دائرة الإبلاغ بسبب نورية ذلك النور الصافي. ونورية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بلغت إلى حد لا تدركها العقول. إذا كانت هذه الشمس، هذا المخلوق الدائب في طاعة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا المخلوق الدائب وهذا المخلوق السائر من جملة كل المخلوقات الخاضعة لولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا تتمكن العيون من النظر إليه ولا تمتلئ رؤية من النظر إلى نورية هذه الشمس، وهذا لا يقاس بشيء. أليس الأحاديث القدسية تقول إن أرضي وسماواتي لا تسعن، يعني هذه العوالم العريضة، هذه المخلوقات وهذه السعة الواسعة في السماوات والأرض لا تحتمل نورية الباري. ونورية الباري أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لطالما نخاطب الإمام المعصوم في أكثر الزيارات السلام عليك يا نور الله، وأهل البيت هم نور الله في خلقه وفي مخلوقاته وفي سماواته وفي أرضه، وبهم ظهرت الكائنات وبهم أشرقت الموجودات، وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه، علم ولهذا العلم ينابيع. ولذلك الروايات تقول إن جبرائيل عليه السلام الذي علمه أمير المؤمنين، وإلا لم يكن جبرائيل عليه السلام معلما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس الروايات تقول إن جبرائيل عليه السلام الذي كان معلما لكل الأنبياء، إذا ما جاء إلى حضرة نبينا صلى الله عليه وآله جلس بين يدي جلسة العبد، كان يجلس بين يدي نبينا جلسة العبد. وجبرائيل لم يكن معلما للنبي ولم يكن معلما لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. جبرائيل ومن هو أعظم من جبرائيل، تنزل الملائكة والروح فيها. لما يسألون الإمام الصادق عليه السلام عن الروح قالوا أهو جبرائيل؟ قال لا، جبرائيل من الملائكة، الروح ملك أعظم من جبرائيل وأعظم من كل الملائكة. تنزل الملائكة، جبرائيل داخل في كلمة الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها. على أي تتنزل؟ أليس تتنزل على حجة العاصر؟ أليس تتنزل على إمام زماننا؟ لأي شيء يتنزلون؟ أليس يتنزلون لأخذ أوامرهم، لمعرفة مقادير هذه الخلقة في ليلة القدر؟ أليس هذه المعاني مأخوذة من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ فجبرائيل كيف يكون معلما للأئمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين كما يعتقد البعض أو يتصور البعض؟ جبرائيل عبد من عبيد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما جبرائيل يقال له أنه ركن العلم في العوالم العلوية، قد يعبر عنه بهذا التعبير، يعبر عن أنه معلم الأنبياء، أنه معلم الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم. إلا أنه في مقام الأئمة يختلف الأمر عن هذا. جبرائيل عليه السلام يأخذ علمه عن اللوح، واللوح المحفوظ ما هو إلا مظهر من مظاهر قلب المعصوم. أليس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول أنا اللوح المحفوظ؟ وهنا يشير إلى هذه الحقيقة، وذات علي أشرف من اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ من إشراقات علي صلوات الله وسلامه عليه. وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه، جبرائيل الله أعطاه العلم، أما أنه قد فتحت له ينابيع العلم أو فتح له عن باطن تلكم الينابيع، هذا مما لا يحتمله جبرائيل الذي يقول ولو دنوت أنمل لاحترق، لأن سعة قلب جبرائيل ولأن سعة عقل جبرائيل ولأن السعة العلمية والفكرية لجبرائيل إلى هذا الحد. أما باطن الينابيع هذا لنبينا ولآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن شاء الله مثل هذه المباحث فتناولها في دروس الآداب المعنوية. أكتفي بهذه الخلاصة. وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه. ثم يقول عليه السلام: فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هم؟ شيعة أهل البيت. كلمة الأمة في رواياتنا لها معنيان. المعنى الأول: أمة محمد صلى الله عليه وآله الأئمة المعصومون العطر الطاهر المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، الزهراء، والأئمة الاثنى عشر المعصومون هم حقيقة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك معنى ثاني لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الروايات، هم شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. أما غير شيعة علي فليسوا من الدين في شيء حتى يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أمة محمد هم الذين دانوا بدينه، هم الذين اتبعوا خليفته، فأمة محمد صلى الله عليه وآله هم شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه. تبهوا للرواية فيها دقة في التعبير، يعني أنه لم يعرف حق إمامه وإنما عرف واجب حق إمامه. يعني هناك معرفة واجبة يجب على العبد أن يعرفها من حق إمامه، وإلا حق إمامه لا يتمكن العبد أن يعرفه على حقيقته. حق الإمام لا يمكن للإنسان أن يدركه، لكن هناك حد، هناك حد يخرج به الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، يخرج به الإنسان من دائرة الشرك والإلحاد إلى دائرة الإسلام، أن يعرف واجب حق إمامه. ومعرفة واجب حق الإمام، هناك هذا القدر الذي يحكم على الإنسان ما لو اعتقد بأنه مسلم، بأنه مؤمن، أن يعتقد بحجية هذا المعصوم وبعصمته عن كل نقص، بنزاهته عن كل رذ، بطهارته عن كل عيب، عن كل سهو، عن كل غبش صلوات الله عليه، وبعلمه المحيط الذي لا يجهل شيئا يحتاج فيه الناس إلا والمعصوم يعلمه على أوضح وجه وعلى أكمل وجه، وبوجوب طاعته، وبأنه منصوب من الله ومن نبيه صلى الله عليه وآله. هذا المعنى الذي يخرج به الإنسان من دائرة الشرك إلى دائرة الإيمان. هذا المعنى هو أقل المعاني الواجبة، وإلا معارف أهل البيت ومعارف منازل أهل البيت ومقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا تحد بدرجة. ومهما أردنا أن نسطر من المراتب بتسطير العبارات وبمختلف أساليب البيان وبتسطير الكلمات وتدبيج العبارات، مهما أردنا أن نحاول ذلك نحن لا نحصر منها إلا شيئا يسيرا. وهناك معان أوسع من ذلك، معان تكون في قلوب الأولياء، في قلوب العارفين، لا تتمكن الألسنة من بيانها، ومع ذلك هذه لا تعد بشيء أيضا، لأنها بحسبنا لا بحسبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني مهما أردنا أن نتوسع في الألفاظ، ومهما أردنا أن ندبج العبارات ونؤلف الخطط والبيانات والكلمات، أو اختصرنا ذلك في جملة اصطلاحة، مهما أردنا أن نتحدث بكل أساليب الكلام وبكل فنون الحديث، ما هذا إلا شيء يسير بالقياس إلى المعاني التي تحملها قلوب العارفين بأهل البيت. هذا لا يعد بشيء، وهذا الذي تحمله قلوب العارفين بأهل البيت أيضا لا يعد بشيء، هذا بحسبهم، هذا بحسبه. تتذكرون الكلمات التي ذكرتها لكم في الدروس الماضية والتي وجهها إمام الأمة إلى مؤتمر أهل البلاغة رضوان الله تعالى عنه، حينما قال لهم: هل كان علي فيلسوفا من الفلاسفة حتى يتمكن الفلاسفة أن يعرفوه للناس؟ هل كان علي ملكوتيا من الملكوتيين حتى يتمكن أهل العرفان وأهل الملكوت من تعريف علي للناس؟ ماذا كان علي؟ هل كان علي يحمل وصفا من هذه الأوصاف؟ يحمل وصفا أنه عالم حتى يتمكن العلماء ليعرفوا عليا للناس؟ كان فيلسوفا، كان فقيها، كان عارفا، كان صوفيا، أي وصفا من هذه الأوصاف؟ ثم يقول كل الذي نعرفه عن علي ويعرفه كل العرفاء وكل أرباب القلوب بحسبهم. إذن فلنترك هذا الوادي ولا نلد في هذا الوادي. الحديث عن حقيقة علي حديث ينقطع الكلام فيه. كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تخيرا، وهذا المعنى موجود في كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه، واجب حق إمامه يعني ما يجب علينا اتجاه أئمتنا، وأهم واجب يجب علينا اتجاه أئمتنا ليس هو هذا الذي ذكرته من اعتقاد نزاهتهم ومن اعتقاد عصمتهم ومن اعتقاد حجيتهم، هذا معنى يخرج الإنسان من دائرة الكفر إلى الإيمان فقط، هذا معنى يخرج الإنسان من دائرة النجاسة إلى الطهارة. إذا لم يحمل هذا المعنى فهو نجس في ذاته، إذا اعتقد هذا المعنى خرج من دائرة النجاسة إلى الطهارة، خرج من دائرة الكفر والشرك والإلحاد إلى دائرة الإسلام والإيمان. ما واجب حق الإمام أهم حق من حقوق الإمام وأوجب حق من حقوقه علينا التسليم إليه، التسليم إليه بحقيقة معنى التسليم، تسليم في العواطف، أن تكون عواطفنا جارية بحسب عواطف الإمام، يعني أن نبغض ما يبغض الإمام وأن نحب ما يحب الإمام، تسليم في العواطف وتسليم في الأفعال، أن نأتمر حيث يأمر الإمام وأن ننتهي حيث ينهى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتسليم في القلوب، وكل المعاني الوجدانية التي تدور في القلوب لا بد أن تكون موافقة للذي يريده المعصوم. شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا يحزنون لحزننا، يعني أن تكون عواطفهم، أن تكون المعاني الوجدانية موافقة للذي يريده المعصوم، أن يكون الفرح موافقا لفرح المعصوم، أن يكون الحزن موافقا لحزن المعصوم، ليس في مناسبة معينة وإنما على طول الخط، وإنما في كل دقيقة من دقائق حياة الإنسان، وإنما في كل سكنة من سكنات الإنسان. وهذا واجب حق الإمام، وهو هذا الوصف الذي يريده المعصوم في أنصاره، والإمام الحج عليه السلام يريد أنصارا يحملون هذه المعاني، إن لم يحملوها عمليا على الأقل ينوون ويقصدون في السعي إلى التحصيل على هذه المعاني وعلى هذه الأوصاف. كان هذه المعاني ليست هينة، نحن نلقلق بها بالألسن، لكن على الأقل إن لم يكن الإنسان في هذه المنزلة وإن لم نكن في هذه المرتبة، على الأقل أن نقصد لتحصيل هذه المرتبة، أن نسعى ولو بالنيات الصادقة ولو بالمحاولة المخلصة للوصول إلى هذا الحال وللوصول إلى هذه المرتبة، حتى نكون قد عرفنا واجب حق إمامنا. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه ماذا؟ وجد طعم حلاوة إيمانه، وجد طعم حلاوة إيمانه، هناك طعم وهناك حلاوة هناك إيمان. ربما يكون الإنسان مؤمنا باعتقاده العقيدة الأولى أنه يعتقد بحجية المعصوم بعصمته بنجاحه، يكون مؤمنا ويقال للذي يحمل هذه العقيدة إنه من أهل الإيمان، لكن للإيمان حلاوة ولهذه الحلاوة طعم خاص. من الذي يستشعر طعم حلاوة الإيمان؟ الإمام يقول من عرف واجب حق إيمانه، هذا الذي يجد طعم حلاوة الإيمان. ولذلك أصحاب القلوب المنيرة وأصحاب القلوب المتنورة بمعرفة أهل البيت، هذه الكلمة منقولة عن كثير من العرفاء، عن كثير من أولياء أهل البيت، يقولون أين الملوك والسلاطين عن هذه اللذائذ التي نحن فيها؟ أين الملوك والسلاطين وأين أصحاب الأموال عن هذه اللذائذ التي نحن فيها؟ حينما يجدون طعم حلاوة الإيمان، طعم حلاوة الإيمان لا يستسيغه كل إنسان ولا يحصله كل إنسان، وهذا المعنى لا يتحقق للإنسان إلا بعد الصبر. الذي يزرع البذر متى يجد حلاوة محصوله؟ يحتاج إلى تعب وإلى شد وإلى زراعة وإلى حصاد وإلى حراسة وإلى جمع، بعد ذلك ينال حلاوة حصاده. الذي يريد أن يجد طعم حلاوة الإيمان لا بد من الصبر، لا بد من الصبر في طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الذين صبروا وصابروا ورابطوا، هناك صابر، هناك مصابرة، والمصابرة أكثر من الصبر، وهناك مرابطة، والمرابطة أكثر. وهذه الآية فيما سبق تحدثنا عن معناها، هذه الآية مفسرة في إمام زماننا في أهل زمان الغيبة. اصبروا على الطاعات وصابروا أعداءكم كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام ورابطوا إمامكم. اصبروا وصابروا ورابطوا، يقول صادق العترة اصبروا على الطاعات، على الأوامر التي يريدها المعصومون منا في حياتنا العملية، اصبروا على الطاعات وصابروا أعداءكم، واجهوهم بقلوب ثابتة، بقلوب لا تنكسر، وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم. ورابطوا إمامكم يعني أن تكون المرابطة في معناها ما هي؟ المرابطة هم الذين يربطون خيولهم على صغور بلاد المسلمين، هم الذين يقال لهم مرابطون، يربطون الخيول ويكونون على أهبة الاستعداد لدفع الأعداء، هؤلاء هم المرابطون. المرابط من هو؟ هو الذي قد هيأ فرسه وأعد الفرس للقتال ولبس لامة الحرب وتهيأ حتى ينام بهذا اللباس، ينام بهذه النية، وهذا المرابط، يعني الذي ينتظر العدو في حين وآخر. رابطوا إمامكم يعني أنكم تعاملوا مع الإمام بهذه العقلية وبهذا الفهم وبهذا الذوق، أن تكونوا على استعداد دائم بحيث لا يتسرب الملل إلى القلوب، لأن الإنسان من طول الانتظار يصيبه الملل، من طول الانتظار تصيبه القسوة في قلبه. فرابطوا إمامكم، وهذا الذي يرابط الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي يجد طعم حلاوة إيمانه. فمن عرف من أمتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه، ثم يقول عليه السلام وعلم فضل طلاوة إسلامه. في هذا القدر من الخطبة الصادقية الشريفة أكتفي، وبقية الكلام إن شاء الله في الجمعة الآتية في المجالس الآتية، لأن ننتقل إلى الروايات الشريفة التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه. آخر رواية قرأناها بشكل سريع أعيد قراءتها. الرواية 23 من الباب 13 عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال لي الحسين بن علي عليهما السلام: يا بشر، ما بقاء قريش إذا قدم القائم المهدي منهم 500 رجل فضرب أعناقهم صبرا؟ فبينت معنى أن الرجل يقتل صبرا، يعني يقتل من دون أي قاتل، كأن يشد إلى شجرة، كأن تشد يداه ورجلاه، يربط ويقتل، يقتل من دون أن يقاتل. إذا قدم القائم المهدي منهم 500 رجل فضرب أعناقهم صبرا، ثم قدم 500 فضرب أعناقهم صبرا، ثم 500 فضرب أعناقهم صبرا، قال فقلت له أصلحك الله، أيبلغون ذلك؟ يعني هذه أعداد كثيرة. سيد الشهداء يحدث بشر بن غالب أن الإمام الحج عليه السلام حينما يخرج يقتل 500 من قريش صبرا، ثم يقتل 500 من قريش صبرا، ثم يقتل 500 من قريش صبرا. وقطعا إنما يقتل هذه الأعداد بعد أن يقاتلوه، والروايات تشير إلى أن قريش ستقاتل الإمام الحج عليه السلام حين خروجه في الحجاز. ربما تأتينا روايات بهذا الخصوص، ويقدم هذه المجاميع الكثيرة منهم، فالإمام يقتلهم صبرا. بشر ابن غالب يقول فقلت له أصلحك الله، أيبلغون ذلك؟ يعني هذا عدد كثير بحيث هذا يقتل منهم. فقال الحسين بن علي عليهما السلام إن مولى القوم منهم. مولى القوم منهم، المولى هو الأب، يطلق على العبد الذي لم يعتق حتى على العبد الذي يعتق. يعني مثلا لنفرض هذه قبيلة قريش وعندهم عبيد الآن يملكونهم بملك اليمين، هؤلاء يقال لهم موالي قريش، حتى لو اعتقوهم يقال لهؤلاء القوم موالي قريش أيضا، حتى لو اعتقوهم يبقى هذا العبد محسوب على هذه القبيلة. وكذلك من يأتي من قبيلة أخرى ويلجأ إلى قبيلة قريش أو إلى القبيلة، لنفرض شخص يخرج من أمس القبيلة، إما يضرب، إما يخاف، إما يريدون أن يقتلوا، فيلجأ إلى قبيلة أخرى يستجير بهم، ثم يوالي هذه القبيلة، يقال لهم أيضا هؤلاء موالي، يعني قد والى القبيلة لا على نحو أنه عبد، وإنما ولاية، ولذلك يشترك معهم في دفع الديات، وهذا الكلام ولاية، ولذلك يشترك معهم في دفع الديات، وهذا الكلام مذكور في بابي، نحن الآن لا نريد تفصيل الكلام في هذا المعنى. هذا في الأزمنة القديمة، وربما هذا الكلام أيضا ينطبق الآن في زماننا على كل من له عاطفة ومن له تأييد للجماعة الفلانية يكون من أوليائه. يعني هناك بالنتيجة رابطة، رابطة عاطفية، رابطة عقائدية، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يوالي البعض، هناك ولاية فيما بينهم، والكافرون أيضا بعضهم أولياء بعض، يعني هناك رابطة موجودة فيما بين هذه المجموعة وفيما بين هذه المجموعة، وحدة الرابطة، وحدة العواطف، وحدة الأهداف تجعل هناك علقة فيما بين هؤلاء الناس. فقال الحسين بن علي عليهما السلام إن مولى القوم منهم، يعني أن الذي يوافقهم في العواطف، يوافقهم في الرأي، في عدائه للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هو داخل فيهم. ليس الكلام عن هؤلاء الأفراد الذين يقتلون لا بد أن يكونوا فردا فردا من قريش، وإنما المدار هنا ليس النسب، اللحمة النسبية، الحقيقة في الانتساب المدار إلى العقيدة التي يحملها الإنسان. ولذلك حينما يدخلون جماعة للإمام الصادق عليه السلام، جاءوا من بلاد فارس، دخلوا على الإمام الصادق، الإمام مدح أهل قوم، هؤلاء الذين جاءوا من أهل الري، فقال يا ابن رسول الله، هذا تصور أن الإمام مدح أهل قوم لتصور الإمام أن هؤلاء جاءوا من الري، قال يا ابن رسول الله نحن من أهل الري، قال نعم وإن كنتم من أهل الري. هذا المديح لأهل قوم ولمن يقول بمقالته، ليس الكلام للانتساب إلى بقعة معينة، ليس الكلام في الانتساب إلى لحمة معينة، أصل الانتساب وأصل الكلام في الولاية. ولذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن ولائي لعلي أحب إلي من انتسابي إليه، ولائي لعلي صلوات الله وسلامه عليه أحب إلي من انتسابي إليه، لأن المدار مدار الولاية، لأن المدار مدار العقيدة، مدار العاطفة، مدار البراءة، مدار الحب ومدار البغض. ولذلك في الأحاديث الشريفة الشيخ المفيد يذكر هذا الحديث في كتاب الاختصاص أنه صديق عدو علي عدو علي. إذا كان هناك إنسان يكون صديقا لعدو علي هذا عدو علي، صديق عدو علي عدو علي صلوات الله وسلامه. فقلت له أصلحك الله يبلغون ذلك؟ فقال الحسين بن علي عليهما السلام إن مولى القوم منهم. قال فقال لي بشير بن غالب أخو بشر بن غالب، بشير أخو بشر، أشهد أن الحسين بن علي عليهما السلام عد على أخي 6 عدات. 6 عدات يعني هكذا، ثم يقدم 500 فيضرب أعناقها. هناك الرواية ذكرت لفظا 3 مرات الإمام قال إنه يقدم 500 فيضرب أعناقهم صبرا، يقدم 500 فيضرب أعناقهم صبرا. هذا بشير بن غالب يقول أشهد أن الحسين بن علي عليهما السلام عد على أخي 6 عدات، أو قال 6 عددات. بالنتيجة يعني أن الإمام 6 مرات يقول إن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يقدم من قريش 500 فيضرب أعناقهم صبرا. وهذا العدد الذي ذكره الإمام 6 مرات لا يعني أن العدد محصور بهذا العدد بالذات، وإنما يشير إلى الكثرة المتكاثرة من الذين سيقتلهم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من قريش وممن يؤيدهم في القول في عداء أهل البيت أو من سائر الناس، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيقتل ويقتل ويقتل. وذكرت لكم في المجالس الماضية في بعض الروايات أنه يقتل من كل 10 9، وأصلا في روايات أخرى في أكثر من رواية وردت عن الأئمة أنه يقتل من كل 1999، من كل 1000 يقتل، وهذه النسبة تكون أكثر بالنسبة للمقتولين وأقل بالنسبة للنازين. الروايات الأولى قالت أنه يقتل من كل 10 9، في بعض الروايات أنه يقتل من كل 1999. الرواية التي بعدها حدثنا محمد ابن المفضل ابن إبراهيم قال حدثني محمد ابن عبد الله بن زرارة عن الحارث ابن المغيرة وذريح المحاربي. الحارث ابن المغيرة وذريح المحاربي هما ينقلان هذه الرواية. قال أبو عبد الله عليه السلام ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، وأومأ بيده إلى حلقة. الحلقة ربما في اللهجة العراقية الدارجة يقال للسم حلق، الحلق هو هذا المكان الذي يكون مكان الذبح، يقال له حلق في لغة العرب. أنه ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح وأومأ بيده إلى حلقة. والروايات في هذا المعنى كثيرة، أن الإمام عليه السلام يقتل من العرب أعدادا كثيرة جدا، لأن أكثر العرب سيقفون موقف العداء من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهو الآن الواقع العملي، الشاهد العملي الموجود يشهد بهذا. الآن أكثر طائفة تحقد على أهل البيت طائفة الوهابية. وأين نشأت؟ نشأت في بلاد العرب. يعني أكثر طائفة تحقد على الشيعة وعلى التشيع وعلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أي طائفة؟ طائفة الوهابية. نشأت في بلاد ناجد في بلاد العرب في جزيرة العرب، والآن خيوطها وأذنابها النجسة تمتد في بقاع مختلفة من العالم، في مختلف بلاد المسلمين وفي مختلف حتى البلدان الغربية والبلدان الأفريقية التي فيها أقلية من المسلمين. الآن أيدي الوهابية المقيسة البغيضة الخبيثة تمتد في جوانب مختلفة في كل البلدان التي يعيش فيها المسلمون. أخبث طائفة هي الآن موجودة في بلاد العرب، وأيضا من الطوائف النجسة طائفة الخوارج الموجودة أيضا موجودة في بلاد العرب في شمال أفريقيا وفي عمان. في البلاد العربية التي تقع في شمال أفريقيا، ربما قد توجد نسبة قليلة من الخوارج في بعض البلدان الأفريقية، ربما قد توجد نسبة قليلة أيضا من الخوارج في بلاد الهند، لكن النسبة الغالبة من الخوارج أين الآن يتجمعون؟ يتجمعون في شمال أفريقيا من البلدان العربية، ومركزهم المهم عمان، وهذه كلها بلاد عربية. أحدث الطوائف وأنجس الطوائف في عداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآن يتجمعون أين؟ عواصم المخالفين لأهل البيت أين؟ أليس في مصر وفي الحجاز؟ الآن أئمة مذاهب المخالفين أين هم؟ في البلاد العربية. أخبث الفرق، أنجس الفرق المعادية لأهل البيت في البلاد العربية الوهابية والخوارج، وأئمة المخالفين، أئمة المذاهب، والذين هم ألد أعداء أهل البيت أين هم؟ أليس في البلاد العربية؟ والنسبة القليلة من العرب شيعة، نسبة قليلة من العرب من الموالين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نسبة قليلة جدا. وإلا الشيعة العرب أين يوجدون؟ أليس في العراق وفي لبنان؟ والآن ظهرت نواة قليلة من الشيعة في بعض البلدان العربية، ولذلك أكثر العرب سيقفون في مواجهة وفي عداء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إمامنا يقول: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، يعني أن الحجج قد قامت عليهم، أن الحجج الله أقام الحجج على العرب وبعث النبي من بين أظهرهم، وما كان النبي يتكلم السريانية، وما كان النبي يتكلم الرومي، وما كان النبي يتكلم العبرية، كان يتكلم العربية فيما بينهم، وهو الذي يقول: أنا أفصح من نطق بالضاد، وكان يبين الحجج واضحة جلية، وهذا قرآننا عربي، وهذا كلام نبينا عربي. الآن غير العرب من المسلمين إذا أرادوا أن يعرفوا الدين يحتاجون إلى تعلم العربية، يعني لم تبق حجة إلا وقامت على العرب والحجج بين أظهرهم، لذلك سيكون حسابهم أشد من كل الأمم ومن كل الطوائف. والذي نجده في الروايات الشريفة أن حساب الشيعة أشد، وأشد الذين يحاسبون من الشيعة كما في الروايات تأتينا إن شاء الله. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عادل لا يجور في حكمه. أشد الذين يحاسبون الشيعة قبل غيرهم، الإمام يحاسبهم لكثرة الحجج التي قامت عليه، وأشد الذين يحاسبون من الشيعة علماؤهم والهاشميون، هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة، الهاشميون من الشيعة والعلماء من الشيعة أشد حساب من غيرهم من عامة الشيعة. ولذلك نجد في بعض الكتب التي تتحدث عن زمان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأنه إذا ظهر فإن عامة المسلمين أكثر فرحا به من خاصته. خاصة المسلمين، خاصة المسلمين من هم؟ خاصة المسلمين علماؤهم، فقهاؤهم، أصحاب الفكر منهم، سلاطينهم، حكامهم، أصحاب المال والجاه، شيوخ القبائل، رؤساء الجماعات والأحزاب الذين لهم وجاه. فإن عامة المسلمين أكثر فرحا للإمام الحجة من خاصته، ولذلك الحساب الأشد يكون على الشيعة، والشيعة أيضا الأمثل فالأمثل، من الذي قامت عليه الحجج أكثر حسابه أشد. وبعد الشيعة يكون الكلام مع المخالفين، مع الذين يقولون إننا مسلمون، لأن الحجج قامت عليهم أكثر من النصارى واليهود، لربما يكون، وهذا واضح في الرواية، يعني نحن الآن إذا أردنا أن نجمع، وهذا الكلام ليس تخرصا، أنا جمعت كل الروايات التي تتحدث عن قتل الإمام للناس في زمان ظهوره، كل الروايات جمعتها الموجودة في كتب الخاصة وفي كتب العامة، في كل الكتب التي تيسر لي الوصول إليها، الكتب المطبوعة كلها، هذه الروايات جمعتها ودققت فيها ما وجدت في هذه الروايات أنها تقول أن الإمام سيقتل كذا وكذا آلاف مؤلفة وملايين من النصارى، وإنما أكثر الروايات التي تتحدث عن القتل في المسلمين وفي الشيعة، روايات واضحة ودونك كتب الحديث ودونك الكتب التي تتحدث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه. ومن هنا يقول الإمام: ليس بيننا ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، لأنهم ماذا فعلوا مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليه؟ خلفاء الذين جاءوا بعد النبي أليس من العرب؟ الأمويون أليس من العرب؟ العباسيون أليس من العرب؟ الذين قتلوا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونكلوا بالأئمة وذهب الأئمة ما بين فم وقتل، من الذي فعل؟ أليس هم العرب؟ وهذه الجرائم مكتوبة في ديوانهم، مكتوبة في تأريخهم. ولذلك لحد الآن أكثر المخالفين لأهل البيت وأكثر أعداء أهل البيت هم العرب. ومن هنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا يعني أن الأمم الأخرى ليس فيها أعداء لأهل البيت، لكن العرب الحجة قد أقيمت عليهم بنحو آخر، بنحو أكثر، بنحو أدق. والأئمة كانوا بين أظهرهم وهم الذين قتلوا الأئمة على معركة، أليس هذا الذي يدخل على ابن زياد ماذا يقول له؟ إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا، املأ ركابي فضة وذهبا. إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. هذا شعر عربي والقاتل عربي، وهو على معرفة بمن كان قد قتل، بمن كان قد سفكت دماؤه. ومن هنا نجد هذا التشديد الواضح في الروايات أن أمره على العرب شديد، يأتي بكتاب جديد، بسنة جديدة، بقضاء جديد على العرب شديد. واقعا مثل هذه المعاني لابد أن نعتبرها، مثل هذه المعاني لابد أن ننظر إليها بعين الاعتبار، وأن نلجأ إلى إمام زماننا، أن نتحصن بحسنه الحصين، أن نتحصن بحرزه المنيع صلوات الله وسلامه عليه، أن لا نكون في عداد هؤلاء الذين لا يكون نصيبهم من إمامهم إلا السيف. ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، إلا السيف. ماذا فعلوا مع أهل البيت هذه الأيام؟ هذه الأيام الأيام الفاطمية، بعد أيام تأتينا أيام فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ولوعة فاطمة لوعة تعتلج في القلوب. أنا لا أريد هنا أن أذكر مصيبتها صلوات الله وسلامه عليها، ستأتينا أيامها وتأتينا المجالس الفاطمية وتأتينا أحزان فاطمة وأحزان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن لوعة فاطمة تعتلج في القلوب، ولوعة فاطمة والذي جرى على فاطمة أليس هو من فعل أبناء العرب؟ من الذين فعلوا؟ أليس هم أولئك الذين يسمون بالأنصار وبالمهاجرين؟ منهم من شارك في الهجوم على دار الزهراء، ومنهم من سكت، منهم من كان يرى بعينه ولم يفعل شيئا. أليس هم أولئك الذين عاش النبي بين أظهرهم؟ الأمة التي تفعل مثل هذه الفعلة، الأمة التي تقتل الحسين عليه السلام، هذه الأمة، هذه الآثار تبقى موجودة في المجتمع، وتبقى الآثار تنتقل من أجيال إلى أجيال. لا يعني أن كل الأمة وأن كل العرب على ضلال، ليس بهذا المعنى، وإلا أيضا من خواص الأئمة كانوا من العرب ومن المخلصين، لكن هذه الآثار التي تصدر من المجتمع وهذه الأفعال وهذه سنن حضارية، وسنن التأريخ تشهد بذلك، وهذه القوانين التي الله سبحانه وتعالى أجرى مقادير الخلق عليها. أليس الروايات الشريفة التي تحدثنا عن معنى الآيات، الآيات أليس تخاطب بني إسرائيل الذين كانوا في زمان النبي؟ في زمان النبي الآيات تخاطبهم أنكم قتلتم الأنبياء، فلما يسألون الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لماذا تخاطبهم الآيات أنهم قتلوا الأنبياء، يقول إن أجدادهم، أجداد هؤلاء، أجداد هؤلاء رضوا عن قتلة الأنبياء، يعني لما نزل قتلة الأنبياء من بني إسرائيل عندهم لم يعترضوا عليه، أجداد هؤلاء، أجداد هؤلاء حتى أجدادهم لم يكونوا قد قتلوا الأنبياء. الله يخاطبهم. ربما قد يعترض البعض الآن ويقول أن هذا الكلام ليس صحيحا، نعم ليس صحيحا إذا أطلقناه على كل فرد، أما كظاهرة عامة هذه الظاهرة موجودة، وإلا القرآن هو يخاطب اليهود الذين كانوا في زمان النبي أنكم قتلتوا الأنبياء، تقتلون النبيين، لكنهم ما قتلوا نبيا، لم يقتلوا نبيا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ولم يكن هناك نبي مبعوث في زمان قريب من زمان النبي إلى بني إسرائيل حتى يقتلوا. الروايات تقول إن أجدادهم لم يقتلوا الأنبياء، أجدادهم رضوا وسكتوا ولم يعترضوا على قتلة الأنبياء. الآيات تخاطبهم أنكم تقتلون النبي، والآيات هنا لا تريد أن تقول لبني إسرائيل الموجودين في زمان النبي أن كل واحد منكم قتل نبيا، حديث هنا عن أمة فعلت فعلة وهذه الأمة ما لم تكفر عن نفسها، لأن هذا الفعل فعل جماعي من المجتمع طبعا، والمجتمع ما لم يكفر عن نفسه بتصحيح مساره وبغفران خطيئته يبقى هذا الأثر موجود، وتبقى هذه الآثار تنعكس حتى على الصالح، ولذلك يبقى الصالح مفرد ويقتل الصالح، وعلى طول التاريخ هذا موجود. ليس الحديث عن السنن التاريخية التي وردت في الكتاب الكريم وفي الروايات الشريفة والتي تحكم هذا العالم، وكان الحديث عن هذه المسألة لبسطت القول فيها، لكن هؤلاء هم الذين فعلوا ما فعلوا بأهل البيت، هؤلاء هم الذين قتلوا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا إذا أردنا أن نراجع التاريخ ماذا نجد أشنع من حادثة سيدنا مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه؟ لأن ليس الحديث في مسألة تاريخية، لكن الحادثة التي كانت مع مسلم بن عقيل، ونختم حديثنا ونختم مجلسنا بذكر مسلم بن عقيل وهو باب الحوائج، نقدمه شفيعا بين يدي إمام زماننا، هذا يوم الجمعة نقدم مسلم بن عقيل، هذا الشهيد المظلوم، هذا الشهيد الغريب صلوات الله وسلامه عليه، شفيعا بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أن ينظر إلينا بحق دماء مسلم بن عقيل المظلومة، أن ينظر إلينا بحق قلب مسلم بن عقيل الذي كان يتلظى حرقة وشوقا لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بحق كبده العطشان مات عطشانا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا فعلوا مع مسلم بن عقيل؟ آلاف مؤلفة إلى أن بقي، والقصة معروفة، الوقت لا يسمح بذكر كل التفاصيل، آلاف مؤلفة تسير معه، تقوم معه، تقعد معه، تصلي خلفه، خرج من المسجد، أفراد قلائل ما إن دخل في زقاق آخر مظلم، وإذا يلتفت يمينا وشمالا ولا أحد. هذه الفعلة الشنيعة، هذه الفعلة التي لم يشهد التاريخ مثلها، وهذه الفعلة هي التي ولدت كربلاء، هذه وغيرها بمجموعها هي التي أدت إلى قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فبقي مسلم يدور في الأزقة إلى أن وصل إلى دار قوعة، والقصة معروفة. هذه مرأة ليس عندها من زوج، ليس عندها من ولي، مرأة هي التي آوت مسلم بن عقيل، ويعز على رسول الله صلى الله عليه وآله أن مسلم يتلذذ في الأزقة، يعز على أمير المؤمنين، ومسلم في أيام أمير المؤمنين كان في الكوفة، عمه كان هو الخليفة، يتلذذ الآن في الأزقة، لا يأوي أحد إلا هذه المرأة، وهذه المرأة كانت جارية، هذه المرأة جارية أصلا من العرب، هذه المرأة كانت جارية من جواري آل الأشعث، ولذلك هذا ابنها ذهب خبر محمد بن الأشعث، كانت جارية من جواريهم، خادمة من خادمات آل الأشعث، هذه المرأة هي التي آوت مسلم في بيتها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يهجع تلك الليلة إلا هجع قليلا، وعند الصباح إذا أصوات الخيول على باب طوعة، أصوات الفرسان وأصوات الرجال، والمعركة معروفة، خرج فيهم مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. لما خرج فيهم كان يأخذ الرجل من محجمه يرفعه إلى الأعلى ثم يطرحه في الأرض، وقتل فيهم مقتل عظيما. ومحمد بن الأشعث يرسل إلى ابن زياد، كان محمد بن الأشعث جاء بسبعين من خيرة فرسان ابن زياد، أبادهم مسلم، فيرسل إلى ابن زياد يطلب المدد. ابن زياد يرسل له الرسول يقول إنا أرسلناك إلى رجل واحد وأخذ منكم هذا المأخذ العظيم، فكيف لو أرسلناك إلى من هو أشد بأسا منه، يعني الحسين عليه السلام. فأرجع الجواب إلى ابن زياد، أيها الأمير أتظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقالي الكوفة أو إلى جرمقاني من جرامقة الخيرة؟ أنت لم تبعثني إلى بقال من بقالي الكوفة، لم تبعثني إلى جرمقاني من جرامقة الخيرة، إنما بعثتني إلى سيف من أسياف محمد بن عبد الله. وواقعا كان مسلم هكذا، كان سيفا من أسياف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأرسل له ابن زياد 500، والقصة فيها تفصيل، إلى أن أخذوا مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه إلى القصر، وأخذوه إلى القصر والدماء تسيل من كل جانب من جوانب بدنه الشريف. ولما أراد أن يشرب 3 مرات كان القدح يمتلئ بالدماء، وكأن مسلم أبى إلا أن يموت عطشانا كما قتل الحسين عليه السلام. وهذه أبيات، أبيات حزينة للسيد باقر الهندي رحمة الله عليه، هذه تقرأ عند ذكر مسلم كثيرا في المجالس الحسينية. فابن عقيل فدت النفوس لعظم رجيتك الفادحة، لنبكي لها ببناء القلوب، فما قدر أدمع المالحة، فتشهد من يبن عم الحسن مدامع شريعتك السافحة، ولا مرحت حاطلات العيون تحييك غازية رائحة، لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها لدى الصائحة، لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها لدى الصائحة. سيدي ابن عقيل رموك من القصر إذ أوشكوك، يا أبا طاهر فهل سلمت فيك من جارحة؟ رموك من القصر إذ أوشكوك فهل سلمت فيك من جارحة؟ وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ لعنة الله عليهم. وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ سيدي أتقضي ولم تبكي كالباكية؟ أما لك بالمصر من نائحة؟ أتقضي ولم تبكي كالباكية؟ أما لك بالمصر من نائحة؟ إذا كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل. إذا كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، إلى بطل قد هشم السيف وأنفه وآخر يهوي من طمار ختيل. اللهم إنا نقسم عليك بغربة مسلم بن عقيل وبمدامع مسلم بن عقيل وبمظلومية مسلم بن عقيل. اللهم إنا نقسم عليك بوفاء مسلم بن عقيل وبإخلاص مسلم بن عقيل وبروحانية مسلم بن عقيل لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا ويوم القيامة. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا. اللهم أرنا وجه إمام زماننا يبشرنا بالرضوان وبشفاعته وبرضاه عند ساعات الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا. اللهم وفقنا لرؤية إمام زماننا يبشرنا بشفاعته عند سؤال منكر ونكير إيانا. اللهم وفقنا لمعرفة وجه إمام زماننا في يوم القيامة عند الصراط وعند الميزان وعند فطائر الصحف. وفقنا للتمسك بأذيال ثيابه المقدسة واحشرنا في زمرته واجعلنا في حزبه وفي عصبته في الدنيا والآخرة. واجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنازله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. مسلم يا الأطهار بالكفر يحتار، مسلم يا الأطهار بالكفر يحتار، تهمي الدموع على حصير متوحد مسلم بعد ما شاب رجلك عوام، مسلم بعد ما شاب رجلك عوام. لا تستعجل عليك عليك جابلهم الخارم لابن فاحي البوار، وجالهم ايجاح سيني على روسي لطيار، ويريد من سيرتي الكو حرب والروم ينهى يا لا صيرت أحرار، والروم ينهى لا صيرت أحرار. وما حصل من أهل مطلوب مسلم يا لب بالكوفة محتار، بالكوفة مسلم يا لب أكثرها عن صاحب حي بالحق تتفاذر الشفرة البكاء ما تنطي الأعمار الشفرة البكاء ما تنطي الأعمار ولا تأمن بحال مرسول ويا ليدن مرهك جول مسلم يا لا تعليقت بشفوف وشفنا اللي ذي مسلم ويحيب تعوف وسيوف العالي يحسبها شعب سيوف وبلحظة النار نصفوف الأشرار وبلحظة الدائر نصفوف الأشرار لا شاهدت من عسيو سمجت بحبال الخاف مسلم يا ما واحد بجلب يشوف ظل حاير بأمر وغدر هل مكشوف يا حسين يا دار بمحنة وخلق أرصار وتكلف بهل تكليف وهلي لا عيد طاعه يضيف حمت عالي وراح حامت عالية ورحبت بطاعة من طلب معي وعلى الماء يدوعه وجاري الغدر ضلعها وبيض لوعه وعليه ابن زياد لمجموعه من كل دكار جيشي ولحد نار وحيد وما في مجموع خيلي وجيحة الودروع جار العطش والحرب ذا واركب بيضة جار العطش والحرب لا واركب بيضة ولا واحد بيت الغير في سن دره وتوليته والخطر جر وابحثه ونقطع راسه من بعد خلش الدره واحد مسلم بالكوفة واحد مسلم واحد مسلم بالكوفة أحايا المهد وأحلى فعليك ما تهجمت واحد مسلم وحاي الأم ترهبها السيوف وفعدها وبمسلم غدرت وتميل وياها واحا ما ينفعش لصلاح حسي انا وياها وسيئة الظالم وسيئة اذي اذن ظالم بيهم ما تحقت كلمت واحد مسلم مسلم ما فيه من العدوان وشلاني حربها المخزو لو عطشان رمي سحا معلي يحفظ وين طال جزان بايع ومن الدور علي سر ملني رانو مسلم بي حي تقول وعلمه تنفى الممت واحد مسلم بالكوفة واحد مسلم أهايا لما تشوفوا ظل مسلم ما عن دمعي لا طاحت هل حامط لا في طيح حسيا وذهل نار وأجوه توي شف وأوي لا أشيم ولا غير ولا أير تحمديا وحسيا نشلو نف وأدي وحسيا نشلو نف وأدي طيح أجئمت واحد مسلم أهالي الغايد عن مسلم بصلة بالأدبار روحك يا أمو شف شوفتها ظلم فراوك مسلم طاحو جاب جمل لبن زيارك ويد سلم رأس لسي فلج ألارك ويجي إلا شلو نتقى أبلني وما تسألنك واحد يلأفكار من سلم عن مرتى السوطة غيره الدارة وين واجه واتحق أنا بصف جيب السار أحنا أهل لدي نول لدين ضح عمر وبدأ من العرش في بلطة غنها السئلت واحد القصيدة لأستاذي ناجد شهر.